فيه يلي بسببك دمعي ما فارق خدي رغم كل شي ما بعرف كيف فيلك واطرح عندي رجع قلبي اشتاق لك تخفى حدي يلي بسببك دمعي ما فارق خدي رغم كل شي ما بعرف كيف فيلك واطرح عندي بدي ارتاح ركز ع حياتي وما فكر فيكو باللي عملتو بجرب انساك بيكسر لي عيني بشتلك قلبي اللي انت عصرتو والله تعباني ما بعرف باخد حقي ولا بسامح منك لا الله يا حبي مش باقي إلا ضعفي وكم رشي من عطرك بهالغرفي بتريحني بتذكرني بريحة إيدك على كتفي خسرت كل شي ومش باقي إلا ضعفي وكم رشي من عطرك بهالغرفة بتريحني بتذكرني بريحة ايدك على كتفي بدي ارتاح ركز ع حياتي وما فكر فيكو باللي عملتو بجرب انساك بيكسر لي عيني بيشتلك قلبي اللي انت عصرتو ايه والله تعباني ما بعرف باخد حقي ولا بسامح منك لا الله يا حبي